أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب أصحاب الجنة هم الفائزون. لو من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. God.

إنهم يكيدون كيدا

يومئذ بجهنم غير المغضوب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الذي الله